إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها، فلها الويل إن لم تغفر لها. إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. إلهي كيف عايت من حسن نظرك لي بعد مماتي، وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي وإن كنت مذنبا وإن كنت عاصيا وكان برك علي في أيام الحياة، وأسألك أن لا تقطع هذا البر، هذه الرحمة، هذه العطوفة، هذا الحنان الإلهي، لا تقطعه عني في مماتي عندما أوضع في لحدي وفي ذلك البيت وفي تلك الساعة الموحشة في ذلك البيت الغريب، حيث لم يكن معي غير أعمالي، وقد سودت صحيفة أعمالي بالذنوب والمعاصي، فأنا أحوج إلى برك في تلك اللحظة عند الموت. ثم يقول المناجي: إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. إلهي، الإله إما بمعنى الوله أو من أله. الوله يعني الحب، ودرجة من الحب فيه العشق والحب المفرط، أو إلهي مأخوذ من أله بمعنى العبودية. فلذا كلمة إلهي يدل على معنى المعبودية، أنه أنت معبودي، أنا الذي أعبدك، فأتكلم وأتحدث وأناجي معبودي. وإما بمعنى المحبوب، أناجي محبوبي، كما أنه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله إما بمعنى أنه لا معبود إلا الله سوى الله سبحانه وتعالى، أو لا محبوب يستحق تمام الحب إلا الله سبحانه وتعالى. فإلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي، يعني أؤمل نفسي وأرجو ربي أنه أنت وعدتني بالخير، وعدتني بالرحمة والغفران، فأنا كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي. بعد الموت إلهي أنا لا آيس، لأنك نهيتني عن اليأس، وجعلت اليأس من رحمتك من الذنوب الكبيرة، وأنه لم ييأس من رحمة الله إلا من كان كافرا غير معتقد بالله سبحانه وتعالى وبرحمته، وأنا مؤمن بك، مؤمن برحمتك، فلا آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي. والدليل على ذلك أنه لم تولني إلا الجميل في حياتي، لأنه ما رأيت في حياتي إلا جميلة، لأنك أنت الجمال المطلق، وتحب الجمال، وما تصنعه هو الجميل، وما تفعله بي هو الجميل، فكلما فعلت بي ما كان إلا جميلا، فلم تولني إلا الجميل في حياتي. فمن هذا أستدل على أنه سترحمني في مماتي. إلهي كيف عايت من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي. إلهي تولى من أمري ما أنت أهله. أنت أهل المغفرة، أهل الرحمة، أهل التوبة، وأنا أهل المعصية، فأنت مولاي تولى أموري، تصدى لأمري، لكن لا بما أنا الذي أستحقه، لأنه أنا أستحق العقاب، أنا أستحق التنبيه، أنا مذنب والمذنب يستحق أن يعاقب على ذنبه، فلا تفعل بي ما أنا أهله، بل افعل بي ما أنت أهله، أنت أهل العفو والرحمة، فبرحمتك وبعفوك تولى أموري، أنت مولى المؤمنين، أنت مولى الموحدين، فتولى أموري. إلهي تولى من أمري ما أنت أهله وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله. إلهي أعطني ما أنت أهل للعطاء، وعد علي بفضلك، أنت أهل الفضل، فبفضلك عد، يعني أعطني كما تعطي المذنب الذي قد غمره جهله، ستره جهله. الجهل أخذ في كل أبعاد حياته، في كل وجوده. الغمر بمعنى الأخذ العام والستر العام. بفضلك وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله. أنا مذنب وأنا جاهل، لو كنت أعرفك حق المعرفة ما عصيتك، ولكن عملت السوء بجهالة، وأنك وعدت أنه تغفر الذنب لمن عمل السوء بجهالة، فأنا جهلتك يا رب، جهلت مقامك، لو خفت مقامك، وكما قلت أما الذي يخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فكان المفروض علي أن أخاف ذلك المقام الإلهي، تلك السلطنة الإلهية، ولكن لجهلي عملت الذنوب والمعاصي، وغمرني الجهل، أخذ كل وجودي، قد غمره جهله. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. يوم القيامة يوم تبلى السرائر، ربما الإنسان في حياته الدنيوية يحاول أن يخفي على نفسه بأساليب مختلفة وطرق شتى، يحاول أن يخفي باطنه، ربما في الباطن يكون مذنبا، ولكن في الظاهر الناس يعتقدون به أنه من الطيبين، أنه من الأخيار، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فحينئذ ربما يخفي نفسه عن الآخرين، ولكن يوم القيامة تكشف النفس وتكشف الحقائق، وجعلنا بصرك اليوم حديدا أي نافذا، وتبلى السرائر فيفتضح الإنسان يوم القيامة، فأنا أحوج إلى ستر هذه الذنوب يوم القيامة. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد أحسنت إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين، فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، رؤوس الناس الذين يشهدون مقامي، فلا تفضحني في ذلك اليوم برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.